أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جينا لمين؟ للإضرام بلا غنة. هنا في الإضرام بلا غنة كقوله تعالى من لدنه، الأصل فيه أن يكون من لدنه، نون ساكنة تقرع بطرف اللسان مخرج النون، من لدنه، هذا الأصل. لكن العرب لم تفعل هذا، كانوا يذهبون مباشرة من الميم إلى اللام، وأغلب القبائل لا تخرج غنة. أغلب القبائل شو بتعمل؟ بيقولوا من لدنه، وبعض القبائل يقولوا من لدنه، من لدنه، يعني في شيء فيها شيء من أي. فالذين عندهم إبقاء الغنة في بعض الروايات وفي بعض الطرق فيها غنة مبطوطة، وقرأنا بهذا من طريق طيبة النشر، من لدنه هدى للمتقين. تبهنا كيف؟ هذا إيش؟ مقروء فيه لكن قليل، وليس من طريق الشاطبية، من طريق طيبة النشر. إذن عندما تأتي نون ساكنة بعدها لام تتحول النون بجزئيها بنصفيها اللساني والخيشومي إلى إيه؟ إلى لام، فيصير النطق هكذا من لدنه. من لدنه، شايفين كيف؟ ملة. ملة دون. ملة دون. فتنة لهم، كيف بتصير؟ كما ترون، ها؟ فتنة لهم. فتنة لهم. أما الراء فمثل اللام، أصلها من ربك، ولما أدغمنا النون في الراء شو صارت؟ مرة. ماذا أدغمنا من النون؟ كلها، نصفها اللساني ونصفها مين؟ فصارت هكذا، صارت هكذا من ربك. غفور الرحيم نفس الموضوع، شو صارت؟ غفور الرحيم. آلية الإدغام بغنة، سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، نصف لساني، شايفين النصف اللساني الأسهم الحمراء، ونصف إيه خيشومي وهو الغنة، نصف إيش هذا؟ مكمل، الأحمر مكمل والأزرق إيه مكمل. فعند الإدغام يتحول، فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، شو جاي بعد النون؟ ياء بتحول لياء، واو بتحول لواو، تمام؟ ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا، ظاهرا مطولا، وصفين، مصاحبا لنطق الحرف المدغم، ملاحظين؟ مصاحبا لنطق الحرف المدغم، شوفوا الدقة في التعبير، مصاحبا الغنة لنطق الحرف المدغم، من المدغم يعني الأول، لما تصل للثاني ما عاد في غنة، واضح يا أخوانا؟ فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة المطولة كما في اللوحة التالية، شايفين؟ فمن يعمل تقرأ فمن، شايفين زمن الغنة؟ ما بتصل الياء الثانية ما عاد في غنة. خير من تقرأ خير مي، الميم الثانية شايفين ما عاد فيها الغنة المطولة، فيها غنة ثانية. هذه اللوحة للتقريب ولا تغني عن المشافة. وضع النون الساكنة بجزئيها حالة الإدغام بنوعيه، شو يعني بنوعيه؟ بغنة وبدون غنة. طيب أنا قبل ما يطلع الجدول بدي أسألكم لنشوف استوعبتوا، إن شاء الله استوعبتوا. الجزء اللساني بالنسبة للإدغام بغنة، لما أنا بدغم بغنة، بغنة خلينا نجيب مثال مثل إيه؟ فمن يعمل. الجزء اللساني من النون موجود ولا مدغم؟ مدغم، لأنه تحول لإيه؟ لأ. طيب الجزء الخيشومي الغنة موجود ولا مدغم؟ موجود، مظهرة مطولة. مين هي الغنة؟ مثال مولي. طيب الإدغام بلا غنة مثل مل لدنه، مل. الجزء اللساني من النون مظهر ولا مدغم؟ مدغم. طب الجزء الخيشومي كمان مدغم. مثال من ربك، واضح؟ تنبيه، لا تدغم النون الساكنة والتنوين في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. كل أحكام النون الساكنة والتنوين سواء كان في كلمة أو في كلمتين إلا الإدغام، لابد أن يكون فين؟ في كلمتين. فإن كانت النون مع الواو أو النون مع الياء في كلمة واحدة فلا إدغام. يعني الدنيا، ما بنقول الدنيا، قنوان، ما بنقول قنوان، صنوان، ما نفعل هذا أبدا. تبهنا؟ شو قال ابن الجزري؟ إلا بكلمة كدنيا عنوان. تمام؟ قنوان، شايفين؟ قولوا لشوف، قنوان، قنوان، صنوان، صنوان، الدنيا، الدنيا، بنيان، بنيان. لاحظوا أن قلنا وذلك في، مو وذلك نحو. هذه هي الكلمات في القرآن التي لا إدغام فيها، قنوان وصنوان بالنسبة للواو، والدنيا وبنيان بالنسبة لإيه؟ للياء. تنبيه ثاني، أنتم ما لكم بحفظ، ما بدنا نشوشكم، يعني حفظ من الطريق الشاطبية بيظهر عند قالون. شو كمان إظهار؟ طيب أنا عم بحكي على قالون، قالون بالإظهار. طيب ياسين شو آخرها؟ والقرآن شو أولها؟ فممكن عقلا ممكن يظهر ممكن يضغم، والرواية وردت بالإظهار وبالإدغام، لكن نحن نلتزم بالطريق المشهور. فأنتوا عندكم مشهور بقالون شو؟ الإظهار. هكذا ياسين والقرآن، ياسين، لا لا لا لا لا، سين، بدك تقرأ النون قرع بعدين بتجيب واو. ياسين والقرآن، ياسين والقرآن، هاي اللي جاي أصعب من الأولانية، ها بتكون تنتبهوا. نون والقلم، نون والقلم، علامة إدغام الكامل للنون الساكنة تجريد النون من السكون مع تشديد التالي، مثل ولن نشرك من مال من لدنه من ربك. علامة الإدغام الكامل بالتنوين تتابع الحركتين، هاي أول مرة بتمر معنا، ها شايفين تتابع الحركتين؟ شوفوا الضمتين وشوفوا الفتحتين وشوفوا الكسرتين، شايفين؟ شيء نكر خير من، شايفين كيف متتابعتين؟ خيرا خيرا لكم غفور رحيم. فالتتابع مع تشديد الحرف التالي يدل على ايه؟ نعم. الإدغام الناقص تجريد النون مع عدم تشديد التالي، مثل الإخفاء، شايفين؟ من ولي فمن يعمل، النون ما عليها سكون والحرف اللي بعد النون ليس عليه شدة. علامة الإدغام الناقص في التنوين تتابع الحركتين مع عدم تشديد التالي، سينة ولا نو، شايفين سينة التنوين متراكب ولا متتابع؟ متتابع. ولا الواو عليها شدة؟ لا. كذلك شيء وكيل، كذلك وجوه يومئذ، كذلك خيرا يرى. هذا ما يتعلق بالإدغام. القلب، القلب هذا عمل أيها الإخوة يفعله الإنسان بالفطرة، بالفطرة. إذا جاءت نون ساكنة والنون من طرف اللسان أن ومعها غنة من الخيشوم، إن جاءت نون ساكنة وبعدها باء والباء من الشفتين، فطرة الإنسان شو بيعمل؟ يقلب النون إلى ميم. ليه؟ إشمعنى إلى ميم؟ لأنه الميم فيها وصفين، فيها وصف يشبه النون وهو الغنة، وفيها وصف يشبه الباء وهو أن كل منهما من الشفتين. عرفتوا ليش الإنسان بالفطرة بيقلب النون الساكنة إلى ميم ساكنة؟ يعني بالفطرة بيبحث عن حرف يشبه النون من جهة ويشبه الباء من جهة. انتبهنا كيف؟ هلا حتى العوام، انت مثلا في عطر اسمه عطر العنبر، هذا شممه لواحد يقول له شو هذا؟ يقول لك هذا عنبر، عنبر. شوف مع انه بتنكتب كيف؟ عنبر منه، لكن كيف عم يلفظه هو؟ بالميم. بيقول لك سمعنا هذا الخبر بموجز الانباء، موجز الانباء، الام، مع انه شلون مكتوبه؟ الانباء من النبأ مشتقه. انتبهنا كيف؟ فهذا العمل بيساويه الانسان بالفطره. القلب هو لغه تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا يعني عند المجودين قلب النون الساكنه او التنوين عند الباء ميما مخفاه بغنة، نحو من بعد. الاصل ان يقول شو؟ من، فيقرا النون بطرف لسانه من بعد، هذا الاصل. لكن ما يفعلها العرب، وانما يقلبون النون الى ميم فيقولون من بعد، من بعد بالكلام العادي، من هذا من بعد أن كان كذا وكذا، من بعد. ما الذي زاده القرآن؟ بس تطويل هذه الغنة. تبهنا كيف؟ الذي زاده القرآن تطويل هذه الغنة. أن بورك، أن بو، طب جربوها هيك بفمكم، أن بو أن بو أن بو، ثقيلة ولا خفيفة؟ طب قول أن بو أن بو، أسهل ولا لا؟ هذا ميل الإنسان بالفطرة إلى السهولة. ما الذي زاده القرآن؟ بس مط الغنة للتأكيد على هذه الميم، حتى ما يجي جيل من الأجيال يقول أبوركا. تبهنا كيف؟ حتى ما يجي جيل يقول أبوركا أمبو. فهالمطة هي أكدنا على وجود، مو نحن طبعا هيك التلقي، تم التأكيد على وجود إيه؟ هذه الميم. أنبئهم أصلها إيش؟ أنبي أنبي. كيف كانت العرب تنطقها؟ أنبي أنبئهم. وزاد القرآن تطويل الغنة أنبئهم، تفضلوا، أنبئهم سميع بصير، سميع بصير جزاء بما، جزاء شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلب عن النون ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات اللي هي الفرجة ولا كز يعني ولا ضغط زائد. علامة قلب النون الساكنة وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون. المفروض احنا من بعد نضع فوق النون سكون، لكن علماء الضبط يضعون فوق النون ايه؟ ميم صغيرة، وكأنهم يقولون للقارئ اقلب هذه النون إلى إيه؟ إلى مين، فيصير النطق من باء أنبورك أنبئهم. هذا بالنسبة للنون. أما بالنسبة للتنوين فيكون بوضع ميم صغيرة بدل مين؟ بدل الحركة الثانية. مو نحن قلنا الحرف المنون عليه حركتين، الحركة الأولى علامة حركة الحرف والثانية علامة التنوين، فهنا بدل ما يحطوا حركة ثانية شو بيحطوا؟ ميم. فصارت ايش؟ ضمة وميم، فتحة وميم، كسرة وميم، نحو سميع بصير، جزاء بما شيء بصير. واضح يا اخواننا؟ الاخفاء. قبل ان نتكلم على الاخفاء نسترجع الاحكام الثلاثة. تظهر النون الساكنة عند حروف الحرف، تلغم عند يرملون، تخفى عند الباء. ستة اظهار، ستة إدغام، واحد إيه؟ قلب. ستة وستة 12، 12 واحد 13، شو بقي 28؟ 15. إيش معنى 28 و 29؟ لأنه مستحيل تجي الألف بعد النون. تبهنا؟ فعندي 28 صورة، راح منهم 13 بقي كم؟ 15. الخمستاش الصور الآتية شو حكمها يا أخواننا؟ ألف. تقدم تعريف الإخفاء لغة مصطلحا. شو تعريف الإدغام الإخفاء لغة؟ الخفاء. الإخفاء، الإخفاء تعريفه الستر، استغفر الله، الستر. واصطلاحا نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة، شايفين تخفى بغنة مع تلاوذ من أي من المط للغنة والتطويل، عند 15 حرفا جمعها الشيخ سليمان الجرزوري في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا فنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. واضح؟ الحروف اللي لونها حمراء. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين. قبل ما نخوض بالأمثلة، هذه الحروف 15 هي في الحقيقة كما ذكر العلماء وكما تلقينا من الشيوخ ثلاث مجموعات. الحروف 15 ركز معي شوي، حرفان وهما القاف والكاف بعيدان عن النون. النون من في؟ من طرف اللسان. القاف والكاف من في؟ من أقصى اللسان. هذان الحرفان لبعدهما كان العرب لما يخفون النون عندها يذهبون إليهما مباشرة، فيقولون من قبل من، فمخرج القاف مسدود باللسان، مسدود بأقصى اللسان، والصوت كله عم يروح عن طريق مين؟ الخيشوم. أن كان، أن كان، أن بيذهب من الهمزة لوين؟ لمخرج الكاف، وبالتالي مسدود بيصير مخرج الكاف. انتبهنا كيف؟ والصوت كله عم يروح عن طريق مين؟ خيشوم. من شيء 30 سنة أو أقل انتشر بين الناس موضوع ترك الفم مفتوح، بلك كان ما قبله. هذا سبب عدم المتقنين أو سببه اللي بيقرأوا بالأنغام. عرفتوا كيف؟ نحن كل مصيبة نلزقها باللي بيقرأوا بالأنغام لاحقا عليهم، لكن هذه حقيقة. هن اللي عم يخربوا الحروف. ليش؟ لأنه إذا بده يجيب الإخفاء المضبوط، هو بسموه بمصر صييت. شان صييت يعني ذو صوت، وبده يجلب الجماهير له مشان يجيبوه بالحفلة الجاية. إذا واحد مات عنده ميت إنه يجيبوني ترى أنا عظيم، فبده يجمل صوته. صوت الإخفاء ضعيف، لأنه قلت لكم يتحول كله لمين؟ للخيشوم. فإذا بده يقول مين قابل مين، الصوت محصور وين؟ بالأنف. الصوت محصور بالأنف، وهو جالس بخيمة بسموها بمصر سرادق، بده يوصل صوته لآخر الخيمة، فبيقوم بيجافي مخرج القاف ويستعمل صوت فموي بالإضافة لمين؟ للصوت الخيشومي. بيقولك ميا قابل، شايفين؟ يعني بيصير بيجيب صوت من حلقه. كذلك كان ذا فم، فبيجوا الناس بيسمعوهم بينغروا بالعمامة اللي على راسهم والشال اللي على كتافهم، وكأن العلم بالعمامة وبالشال. هذا ديكور، ديكور لخداع الناس. تبهنا كيف؟ فبيقول لك يا أخي فلان، يا أخي فلان مشهور، يا أخي فلان بياخد على الليلة 10,000 جنيه كذا. مجرمين على فكرة، مجرمين هدول المشهورين منهم يا لطيف. والله واحد منهم ما بيرضى يروح ليحطوا له بحسابه كذا، بيقولوا عاوزينك بكره في ميت، بيقولوا طب انا حسابي رقمه كذا حطوا لي، لحتى يشيك هو على الحساب ويتاكد انه حطوا له بيروح. بالظاهر يعني اكل مقالب هو، بيقولوا له طيب تعالوا، بيروح بعدين ما بيعطوه الا هي. فحتى ما الا بهذا الموضوع. فاذا ابقاء صوت فموي عند اخفاء النون عند القاف والكاف أمر محدث لا يقلد فاعله أيا كان. الصوت يصير كله من فين؟ من الخيشوم. عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه بيجيبه مضبوط، الحصري الله يرحمه بيجيبه مضبوط. تبهنا؟ اسمعوهم بتلاقي بيقولوا من قبل أن كان. هي تكلمنا على حرفين من حروف الإخفاء، بقي عندنا كم حرف؟ 13. ثلاثة من مخرجهم قريب من النون اللي هن الطاء والدال والتاء. هدول نص الإمام ابن البنا الدمياطي وهو من شيوخنا في السند في كتابه إدحار فضلاء البشر في القراءة 14 على أن الإنسان يضع طرف لسانه قريبا من مخرج الطاء والدال والتاء. يعني لو بدك تخفي عند الدال مثلا، دال أعطونا مثلا من دوني، تضع طرف لسانك قريب من مخرج الدال دون أن تلاصق، دون أن تلاصق طرف لسانك وين، وإلا بتطلع النون بعدين. يعني إذا قلت من دوني، من هذا العمل شو هذا؟ إظهار من اللي متلقى من لسان عالي وقريب جدا من الدال لكن غير ملاصق. فإذا انتهت الغنة تقرع بطرف لسانك مخرج من الدال، من دو من دو من دو، من تاب من تاب، وانطلق وانطلق. تبهنا؟ أما نقول وانطلق من تاب ونقرع، تبهنا؟ هذا مو صحيح، ولو فعله بعض الناس بل بعض القراء، تبهنا؟ لا يقلدون مهما على درجتهم. هذا مخالف لتلقي شيوخ العصر ومخالف لإيه؟ لما دونه أئمتنا في كتبهم من التلقي المكتوب. قال ابن البنا: وليحذر القارئ عند إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند الطاء والدال والتاء من إلصاق لسانه، فذلك خطأ، وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. في عبارة أوضح من هيك؟ هي صار عندنا 5 حروف، كم حرف بقي؟ 10. العشرة الباقية نهيئ الفم عليها عند إخفاء النون، نهيئ الفم. شو بدك تنطق بعد النون؟ سين. تهيئ فمك على مخرج السين. الآن شكل فمي آخر شكل مين؟ بس ضغطة بسيطة بيطلع مين؟ الإنس. هشوف لما نطقت السين ما غيرت الإنس. طيب إذا بدي أنطق صاد ميو إنس مثلا مين صلصال ميو، شوفوا الآن الآخر الفم شكل إيش؟ صاد. لذلك الصوت شو عم يطلع؟ مفخم. لسان المزمار رجع وصار فيه تضيق بالحلق وأقصى اللسان مرفوع ميو صاد. انتبهنا؟ وانطلق أنف إنسان مثلا من دوني. تبهنا كيف دائما الحرف الآتي إن كان مفخم والفم متوضع على وضعية التفخيم أوتوماتيكيا الصوت الفموي المصاحب للغنة شو بده يكون؟ مفخم. واضح؟ وإن كان مرقق شو بيكون؟ مرقق. أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله له منظومة لآلئ البيان ومختصر لآلئ البيان بيقول فيهما: والروم كالوصل، هي قاعدة في بحث غير مون عن موضوعه، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغني أليف، يعني ما بعدها. جاء بها البيت 3 قواعد. القاعدة الأولى أن الروم حكمه حكم الوصل، هذا بيجي معنا بعدين. وتتبع الألف ما قبلها، هي مرت معنا. هل الألف، لو سألك سائل هل الألف مفخمة ولا مرققة، شو بتقول له؟ بتقول له لا، لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل هي تابعة لمين؟ الحرف الذي قبلها. والروم كالوصل، هي قاعدة. وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغني أليف. العكس يعني عكس هذا الكلام، يعني تتبع ما بعدها. الغني اللي هي غنة الإخفاء. أليف فعل ماض مبني للمجهول، أليفا بمعنى إيه؟ ألفناه وتلقيناه من الشيوخ هكذا. والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغني أليف. واضح يا أخوانا؟ نعم. بعض الشعوب العجمية بيجيبوا غنة الإخفاء عند الحروف 15 كلها مثل بعضها، باكستان والهند وكذا كله مثل بعضه مرققة. بيلك مثلا من صل صل من صل، يعني عم يروح على مكانين، عم يروح بالأول على مكان ما بنعرف مكان مين، فإذا انتهى من الغنة ذهب لوين؟ هل هذا عدول إلى الأسهال؟ هذا سبب عدم الإتقان، هذا سبب إيه؟ عدم الإتقان. طيب إذا خلاصة الكلام، يعني هذا البحث يكثر الخطأ فيه، مشان هيك وسعت لكم فيه. حروف الإخفاء كم حرف؟ طيب مقسومين لكم مجموعة؟ المجموعة الأولى فيها حرفين، ما هما؟ لما نخفي النون عندهم ونذهب مباشرة إلى مخرج القاف وإلى مخرج الكاف، ما منخلي فجوة من الفم، مثاله من قا أنك، هذا من بالنسبة لمؤخرة اللسان. بالنسبة لمقدمة اللسان كم حرف عنا؟ الطاء والدال والتاء. كيف نجعل اللسان عند الإخفاء قريبا جدا من مخرجهما بدون إلصاق؟ فإذا انتهى زمن الغنة طرعنا بطرف اللسان مخرج الطاء أو الدال أو التاء. بقي عندي كم حرف؟ 10. هذه 10 نهيئ الفم على الحرف من غير ضغط. انتبهوا، هذا هام كلمة من غير ضغط. يعني أنا بجيب لكم مثال، بعض أخواننا شو بيقول؟ وفي أنفسكم، أنفسكم بيروح بيضغط بأسنان العليا على مين؟ على الشفة السفلى، فيكاد السامع يسمع ميما، وكأن الأسنان العليا نابت عن الشفة العليا في إيه؟ في إغلاق المخرج. وفي أنفسكم، هذا ما بيصح يا أخوانا، بده يقول فقط، يعني إيه؟ شيء ضعيف والطريق مفتوح من غير ضغط، وفي صويت من الفم عم يمر بالإضافة لمين؟ للغنة. فإذا انتهى زمن الغنة فو شو بنعمل؟ نضغط على مخرج الفاء. وفي هم في ضغط شيء؟ ما في ضغط. فو هم في ضغط؟ نعم في ضغط. وضح؟ نعم. سنتدرب عليها حرفا حرفا. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل حمدي، لا تجيبنا جالسك بالمرصاد. أنا واتبعوا ما تتلو، شو حكينا؟ واتبعوا ما تتلو، ما تضغط هون، اضغط هون بس. واتبعوا ما تتلو الشيا، كل الضغط هنا، هذه المنطقة لا تضغط عليها، بدك تدرب حالك على هذا الشيء. يلا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هكذا خليك دائما هكذا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لا السحر، السحر يعلمون، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولبئس ما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. يا أيها، ولو أنهم آمنوا واتقوا. لا تقول آمنوا، لا تضغط على أنفك. قل مثلي أيوة، هذه الواو الصادية. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.